بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فوقفنا عند الفوائد التي استنبطها المؤلف رحمه الله من قصة حديث ذات أنواط، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ذكر 5 فوائد. الفائدة الرابعة منها قال: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد، أي في معرفة الحق، مجتهد في معرفة الحق وفي العمل به وليس المقصر، إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري، علمنا أنه لا يدري أنه محرم، هذا القدر كاف. إذا لم يكن يدري أنه محرم فإن هذا مما يعذر به، أما إذا علم أنه محرم ولكن لا يظن أن هذا التحريم يصل إلى درجة الكفر فهذا ليس بعذر، يكفي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك كما ذكرنا هذا فيما مضى. قال: فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أشرت لك في الدرس الماضي جواب ثان أو توجيه ثان أورده المؤلف رحمه الله على أو أورده لحديث ذات أنواط. ذكرنا إن كنتم تذكرون أن الجواب الأول أن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا الكفر، ما صدر منهم مكفر، لأن الكفر في حالتهم أو في تلك الحالة التي هي بساط ذاك الحديث وتلك القصة كان كفرا عمليا، وهم ما فعلوا شيئا وإنما مجرد طلب ينزل منزلة الاستفتاء. الجواب الثاني هو على تسليم أن تلك المقالة كفر، على تسليم أن تلك المقالة كفر، مجرد هذا القول الذي قالوا هو كفر، لكنهم ما كفروا لوجود المانع، والمانع هو جهلهم، كونهم كانوا حدثاء عهد بجاهلية فما علموا ولا أدركوا أن مثل هذه المقالة وأن مثل هذا الطلب لا يجوز، فصدر منهم ما صدر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أجرى أحكام الردة عليهم لأنهم كانوا جهالا، نبهوا فتنبهوا، نهوا فانتهوا. ويقول المؤلف رحمه الله: هذا مما يستفاد من هذا الحديث، أن الإنسان إذا تكلم بكلمة الكفر فنبه من ساعته فانتهى فإنه لا يكفر بذلك. ومسألة الجهل وكونه عذرا أو ليس بعذر الذي ينبغي فيها التنبه والتفصيل، فالجهل لا يصلح إطلاق القول بأنه عذر، يعني أنه عذر مطلقا، كما أنه لا يصلح إطلاق القول بأنه ليس بعذر، بل المقام يختلف باختلاف المسائل وباختلاف الفاعل وباختلاف الحال. فهذا الإشكال الذي يقع بين طلبة العلم في مثل هذه المسائل راجع غالبا إلى الإطلاق، الجهل عذر مطلقا في كل مسألة وفي حق كل أحد، أو الجهل ليس بعذر في كل مسألة أو في حق كل أحد. والصواب أن المسائل متفاوتة، فمنها ما يكون الجهل عذرا فيها ومنها ما لا يكون كذلك، فلا بد من التفصيل في مثل هذه المسائل والتنبه إلى أن كلام أهل العلم ينبغي أن يفهم في سياقه وينزل على الحالة التي يتحدثون عنها. نعم، قال نعم وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر. نعم، التنبيه هذه وظيفة الدعاة ووظيفة طلبة العلم، هذه من الأمانة التي تحملوها بموجب كونهم طلابا للعلم ودعاة إلى الله عز وجل، فمتى ما وصل إلى أسماعهم كلمة كفر، شرك بالله عز وجل، سب أو استهزاء، فواجب عليهم أن يصدعوا بالحق وأن يوجهوا وأن ينبهوا متى كانوا مستطيعين لذلك. أما السكوت فإنه من أسباب انتشار مثل هذه المنكرات. كثير من المجتمعات التي فشى فيها المقالات المكثرة كان من أسباب انتشارها سكوت الدعاة وطلبة العلم عن القيام بواجب الأمانة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الخامسة والأخيرة، أن من وقع فيما يشبه تلك الحال التي جاءت في الحديث فإنه وإن لم يكفر وإن لم يكفر فإنه يغلظ عليه في الإنكار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال الله أكبر، كبر الله عز وجل، وقال إنها السنن، وقال قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. إذن هذا فيه تغليظ في الإنكار من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي من أتباعه عليه الصلاة والسلام. والتغليظ ها هنا راجع إلى أن المقام مقام عظيم، التوحيد حق الله، فلا يجوز لأحد أن يتساهل في حق الله عز وجل. والتغليظ أيضا من باب فقه الدعوة، فإنه متى ما غلظ على الذي وقع في مثل هذه المقالة وأخطأ هذا الخطأ فإنه سوف يتنبه مستقبلا ويحذر أشد الحذر عن أن يصدر منه مثل ما كان قبل ذلك. والداعية الموفق هو الذي يضع الإنكار شدة أو دون ذلك في موضعه، الذي يحسن أن ينكر الإنكار الذي يتناسب مع المنكر ومع حال من فعل. ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى، الذي يجعل الأمور كلها كأسنان المشط. إنكاره على ترك أمر مستحب يكاد أن يكون بالمستوى الذي ينكر به الشرك الأكبر، يتعامل مع هذه الحال وتلك بالمستوى نفسه من الإنكار. لا شك أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتنافى وفقه الدعوة. فينبغي عليك يا طالب العلم أن تكون فقيها حصيفا تنزل الأمور منازلها وتحسن استخدام الأسلوب الأمثل في موضعه. فالمنكرات العقدية المتعلقة بحق الله عز وجل، مسائل التوحيد والشرك، ينبغي عليك أن تتعامل في إنكار خطأ من أخطأ فيها بالأسلوب الحازم الفقيه الذي يجمع بين الحزم والفقه، وأن لا يكون هناك تساهل في مثل هذه المسائل العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها فإنه لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الشبهة الثانية عشرة. القوم، أعني القبوريين، عندهم شبهة هي أيضا من أكثر الشبه ورودا في كتبهم، يريدونها على أهل التوحيد في مقام إثبات أن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله فإنه لا يكفر ولو اعتقد أو قال أو فعل الشرك، ليفعل ما يفعل وليقل ما يقول ولا يضره ذلك. لماذا؟ لأنه شهد أن لا إله إلا الله. تلاحظ أن الشبهة هي في حقيقتها، منذ أن قرأنا ذلك قبل صفحات، ولا يزالون يدورون ويحومون حولها. والمؤلف رحمه الله لخبرته بحالهم فإنه يحاول أن يستقصي تلك الشبهات وإن كان الغاية منها واحدة. القوم يقولون: الأدلة التي فيها فضل لا إله إلا الله، والتي فيها وجوب الكف عمن قال لا إله إلا الله، وأن العصمة ثابتة له في نفسه وماله، كل من قال لا إله إلا الله فواجب الكف عنه وعدم التعرض له، لا بتكفير ولا بما هو فوقه من إجراء الأحكام المترتبة على الردة. ويقولون: دونكم ما ثبت في الصحيحين من قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حينما أدرك رجلا، وكانوا قد، أعني الصحابة رضي الله عنهم، غزوا جماعة من جهينة، فهرب رجل منهم حتى أدركه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار. فلما أدرك أنه قد كان قاب قوسين أو أدنى من ضربة السيف، تشهد شهادة الحق، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فكف الأنصاري عنه، وأما أسامة رضي الله عنه فإنه طعنه برمحه فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أن أسامة رضي الله عنه هو الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يستفتيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فأبدى أسامة رضي الله عنه عذره، وهو أن الرجل كان متعوذا من السيف، أو أنه كان يخاف أن يقتل. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه ذلك: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى تمنى رضي الله عنه أن لم يكن أسلم إلا يومئذ. وفي رواية لما قال: إنما قال ذلك متعوذا، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها، كما في رواية مسلم. إذن هذا الحديث كما زعموا دليل على أن من قال لا إله إلا الله فإنه صار معصوم الدم والمال، لا يجوز التعرض له. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيحين أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، وفي رواية بحقها، وحسابهم على الله. إذن صاحب لا إله إلا الله ليفعل ما يفعل فإنه لا يتعرض له. وهذا في الحقيقة من العجيب أن يحاجج القبوريون أهل التوحيد بالنصوص الواردة في لا إله إلا الله، هذا عجب. فإن أهل السنة والتوحيد أحق بهذه النصوص، وهم أهلها القائمون بها علما وعملا، الذين فهموا معانيها وألفوا بينها وأدركوا مراميها حرفا حرفا، ثم يأتي هؤلاء فيزايدوا على أهل السنة والتوحيد، أمر عجيب. وما أدراكم أنتم بنصوص لا إله إلا الله؟ ما أبعدكم عن فهمها وفقهها؟ وإلا فلو أدركتموها لكان حالكم غير الحال. المقصود أن القوم يستدلون بهذه الأدلة، ولا شك أن هذا استدلال غير صحيح. والمؤلف رحمه الله أفاض في الجواب عن هذه الشبهة، شبهة الاستدلال بهذه الأدلة، جزاه الله عنا خير الجزاء. والجواب المجمل عن هذه الشبهة قبل أن نسترسل في قراءة كلام المؤلف رحمه الله، يمكن أن نلخصه في أربعة أوجه. الوجه الأول أن نقول لهم إن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان فحسب. لا إله إلا الله حتى ينتفع صاحبها كلمة تقال باللسان، ولا بد أن يصحبها اعتقاد جازم، وأن يتبعها عمل مصدق وكف عما يناقضها. انتبه، فهذه قاعدة مهمة في فهم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حتى ينتفع صاحبها، حتى ينتفع قائلها، كلمة تقال باللسان وواجب أن يصحبها اعتقاد جازم، وأن يتبعها فعل مصدق وكف عما يناقضها. أعد يا شيخ، أعد أنت. متى ينتفع صاحبها؟ أيوة جاي، هاي شيخ أنت. أن يقولها بلسانه ويصحبها اعتقاد جازم، ها، ويتبعها عمل مصدق وكف عما يناقضه. كل واحدة من هذه الكلمات مقصودة، لا بد من قولها. فلو اعتقد معناها مع التمكن من التلفظ بها فلم يتلفظ، فإنها لا تنفعه، لا ينفعه اعتقادها مع التمكن من النطق بها. ولا بد أن يصحب ذلك، لا بد أن يكون تلفظا مشفوعا باعتقاد في القلب، وإلا فلو خلى القلب من هذا الاعتقاد المذكور في شروط لا إله إلا الله وكلكم تدركونه فإنه لا ينتفع. ثم لا بد أن يتبع ذلك عمل يصدق هذه الكلمة التي قالها واعتقدها، لا بد أن يعبد الله مخلصا له الدين في الجملة، وعلى قول جمهور أهل العلم بكفر تارك الصلاة لا بد أن يصلي، والذين لا يكفرون بترك الصلاة وقولهم مرجوح يشترطون أنه لا بد أن يفعل شيئا مما اختص بإيجابه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القدر لا يكفي، بل لا بد أيضا من أن يكف عن كل ما يناقض حقيقة لا إله إلا الله. فمتى ما اجتمعت هذه الأمور فإن المتلفظ بلا إله إلا الله ينتفع بها وإلا فلا. من ظن أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله كاف في النجاة فلا شك أنه قد ضل ضلالا مبينا، بل قد كذب القرآن، فإنه يلزمه أن يكون المنافقون مسلمين مؤمنين ناجين عند الله عز وجل. وهل يقول بهذا أحد؟ أجيبوا يا جماعة، أما كانوا يتلفظون بلا إله إلا الله أفنفعتهم لا إله إلا الله؟ وقل مثل ذلك في اليهود فإنهم يقولون لا إله إلا الله، وفي النصارى فإنهم يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون أن الذي يعبد هو الله، لكن من أين أتى تكفيرهم؟ من كونهم نقضوا لا إله إلا الله من أوجه كثيرة، وقعوا في الشرك، في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما هنالك. السبئية الذين حرقهم علي رضي الله عنه كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، بنو حنيفة الذين قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، ومع ذلك قوتلوا على الردة، والسبب أنهم أتوا بما ينقض لا إله إلا الله، فقالوا مسيلمة رسول من عند الله. إذن ينبغي التنبه إلى إدراك ما هي لا إله إلا الله، ما حقيقتها، متى ينتفع قائلها. الوجه الثاني أن نقول إن تلك الأدلة التي استدللتم بها، والوجه الثاني مكمل ومتمم للوجه الأول، أن نقول تلك الأدلة التي استدللتم بها أدلة مقيدة، وهذه القيود لا بد من اعتبارها، وإلا كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو لغو، وحاشا أن يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ففي الحديث الذي استدلوا به وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث له تتمة، والتتمة ثابتة في الصحيحين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله. إذن لا بد من شيء يتبع لا إله إلا الله، وهو أن يقيموا الصلاة، أن يؤتوا الزكاة، أن يلتزموا بأحكام الإسلام. وقل مثل ذلك فيما جاء في رواية أخرى وهي عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك وصلوا صلاتنا وذبحوا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. تجد في رواية عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. إذن ليست لا إله إلا الله وحدها، أعني النطق بها، كافيا في حصول العصمة. لا بد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ويا لله العجب، هل التوحيد شيء غريب عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو لب دعوته وأكبر وأعظم وأهم ما جاء في دعوته عليه الصلاة والسلام؟ إذن من لم يأتي بالتوحيد هل سينتفع بلا إله إلا الله؟ الجواب: لن ينتفع بلا إله إلا الله. ألم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. متى حصلت العصمة يا إخوتاه؟ لما يجمع قائلها بين الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دون الله. وهذا تأكيد، وإلا فإن لا إله إلا الله تتضمن ماذا؟ الكفر بما يعبد من دون الله، شطرها الكفر بما يعبد من دون الله. على أي شيء يدل قول المسلم لا إله؟ على الكفر بكل ما يعبد من دون الله. وإلا الله إثبات العبادة كلها لله عز وجل، ومع ذلك يؤكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وكفر بما يعبد من دون الله. فيا الله العجب، هؤلاء الذين يعبدون غير الله ويصرفون لغير الله ما يصرفونه لله، بل ربما كان ذلك منهم أكثر وأعظم، هل كفروا بما يعبد من دون الله؟ لم يفعلوا. الجواب الثالث أن نقول: القوم يقولون كل من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه مهما فعل. هذه إيش يا جماعة؟ مقالتهم. طيب، باتفاق بيننا وبينهم أن من قال لا إله إلا الله وأنكر البعث ينتفع بلا إله إلا الله؟ باتفاق بيننا وبينهم إيش؟ لا ينتفع. إذن هذه الكلية انتقضت، صح ولا لا؟ ما ذكروا قضية موجبة كلية تنتقض بسالبة جزئية، تنتقض بسالبة جزئية. فنحن نقول لهم انتقضت هذه القضية التي تقولون، ثبت بيننا وبينكم أو منا ومنكم أن هناك من قال لا إله إلا الله وما انتفع ولا حصلت العصمة له بذلك. كذلك من يقول لا إله إلا الله ويسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك باتفاق المسلمين أنه قد انتقضت في حقه لا إله إلا الله ولم ينتفع بها ولم تحصل له العصمة بذلك، يعني بهذا النطق. إذن هذه الكلية التي ذكروا باطلة، ومهما يكن من شيء فقد مر بنا في دروس الماضية بيان أن حكم الردة ثابت بإجماع فقهاء الإسلام سابقا ولاحقا، صح ولا لا؟ وما هي الردة؟ كفر بعد إسلام، ولهذه الردة أسباب، فمن وقع في سبب موجب للردة فإنه يرتد ولا ينتفع بلا إله إلا الله. الجواب الرابع أن نقول إذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم هم لو أشركوا لا أحبط الله أعمالهم وكانوا من الخاسرين مع كونهم معصومين، ومع ذلك بين الله عز وجل هذا الحكم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فكيف بمن عداهم؟ عجيب والله. الله عز وجل يبين لنا في كتابه أن الأنبياء لو أشركوا فإن الحبوط والخسران سيكون مآلهم، فكيف تقولون إن أحد المسلمين لو أشركوا ما ضرهم شيئا؟ أليس هذا يعني قولا عجيبا؟ وهو دليل على مدى الهوى الذي يرتعون فيه، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله يبين بطلان هذا التأصيل الذي أصله هؤلاء القبوريون المشركون، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وهذا ثابت لا شك فيه، ومنه ما ثبت في الصحيحين مما حصل عقيب غزوة الخندق من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم بحكم الله وهو أن يقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم وأن تقسم أموالهم، وهم يقولون لا إله إلا الله، ولم ينتفعوا بذلك، بل ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه الأم أنه قد بلغه أن من اليهود من هو مقيم على دينه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ليس فقط يقول لا إله إلا الله بل ويشهد أن محمدا رسول الله، ولكنه يقول لم يبعث إلينا وبعث إلى العرب، نحن بنو إسرائيل ما ليس لنا علاقة بذلك. هذا يقوله من يقوله من اليهود وأيضا من النصارى، نص على اليهود والنصارى من أهل الكتاب. هل نفعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ لا، بل وأن يشهدوا أن محمد رسول الله. أجيبكم، ما نفعهم ذلك؟ لماذا؟ لوجود ما ينقض ذلك، وهو اعتقاد بعثة أو أنكروا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم العامة، أنكروا بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم العامة لجميع الثقلين، بل لو قال هو مبعوث لكل البشر ولكنه ليس مبعوثا للجن، فنقول إنه لا ينتفع بلا إله إلا الله ولا بشهادة أن محمد رسول الله حتى يعتقد عموم بعثته للثقلين الجن والإنس. إذن لا إله إلا الله لا تنفع إلا باعتقاد وعمل وكف عما يناقضها، وهؤلاء القبوريون ما قاموا بذلك، ما اعتقدوا الاعتقاد الصحيح ولا كفوا عما يناقض لا إله إلا الله. كذلك في قصة بني حنيفة وقد مرت بنا، كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله بل وأن محمد رسول الله، وما انتفعوا، ما درأ ذلك عنهم القتل والقتال. لما؟ لأنهم نقضوا ذلك بقولهم إن مسيلمة رسول الله، كيف يكون رسولا لله والنبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ إذن هم نقضوا هذه الشهادة فما حصلت لهم العصمة. كذلك الذين حرقهم علي رضي الله عنه، كذلك كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، وما عصم منهم ما عصمت أنفسهم بذلك، بل قتلهم شر قتلة رضي الله عنه. والسبب أنهم نقضوا لا إله إلا الله حينما رفعوا بشرا إلى مرتبة رب البشر سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهؤلاء الجهلة الذين نحاججهم، الجهل الذين نحاججهم يقرون، نعم، مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. يقول الشيخ رحمه الله: هم يوافقوننا على أن من جحد شيئا من أركان الإسلام فقال إن الصلاة أو الزكاة أو الصوم هذه الأمور وأضرابها أو شيء منها ليس واجبا، جحد وجوب ذلك، فإنه ماذا يكون عندهم؟ كافرا. يا لله العجب، إذا كان من جحد شيئا من هذه العبادات كافرا، ألا يكون من جحد أصل تلك العبادات؟ فإن كل العبادات إنما هي فروع لشهادة أن لا إله إلا الله، فروع لتوحيد الله، ولا ينفع فرع بدون أصله، أليس كذلك؟ فهم يجحدون التوحيد ويزعمون أن هذا لا يضر شيئا، بينما من جحد فرعا فإنه يكفر عندهم وقد أصابه، لكن هذا الحكم لا شك أنه أولى ثبوتا في حق من جحد أصل الأصول وهو توحيد الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإنه يتبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. يقول: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، للهوى الذي غلف قلوبهم، وإلا لو تجردوا لمعرفة الحق وصلوا إلى المعنى الصواب الذي هو من أظهر الأشياء وأوضحها، ولكن الهوى يفعل في صاحبه الأفاعيل. قال: فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام حينما شهد أن لا إله إلا الله بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. أسامة رضي الله عنه ظن أن الرجل قال لا إله إلا الله متخلصا لا مخلصا، ظن أن الرجل قال لا إله إلا الله متخلصا، يريد أن يتخلص من هذه الحالة التي وقع فيها وهي أنه سيقتل، متعوذ من السيف، وليس أنه قالها مخلصا. يقول في نفسه: هناك قرينة تدل على أنه ما أراد بهذه الكلمة وجه الله، وهذا فيه قلب للدليل عليهم، لأن المستقر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بماذا؟ إلا باعتقاد جازم، ومن ذلك أن يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد شيئا من الدنيا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر فعله، لما؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، اليقين أن الرجل إيش؟ ها؟ قال لا إله إلا الله، فلا يزول عنه ذلك بالشك في أنه إنما قالها تعوذا. ما الذي يدرين؟ أفلا شققت عن قلبه؟ إذن هذا الحديث يدل على أن من قال لا إله إلا الله من الكفار الذين هم جاحدون للا إله إلا الله، وإلا فلو كان من أهل الكتاب الذين يقولون لا إله إلا الله فهذا القدر وحده لا يكفي كما نص علماء الإسلام، بل لا بد أن يضم إلى ذلك ما يجحده. فإذا كان يجحد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من ماذا؟ من إظهار ذلك. أما عبدة الأوثان الذين جحدوا لا إله إلا الله فبمجرد نطق لا إله إلا الله فإنه ماذا؟ يجب الكف عن ذلك والأخذ بظاهره. طيب، ثم ماذا؟ ثم إنه ينظر في حاله بعد ذلك. بيان هذا أن العصمة يا إخوته لها طرفان، شروع وتمام. العصمة ماذا؟ لها طرفان، شروع وتمام. فمن قال لا إله إلا الله ممن يجحدها فقد شرع في العاصم لدمه وماله. من قال لا إله إلا الله ممن يجحدها فقد شرع في ماذا؟ في العاصم لدمه وماله. ها؟ ثم إذا تمم ذلك من بعد، فالتزم بحقوقها ولوازمها وكف عما يناقضها فقد تمم العصمة وتحققت فيه وإلا بطلت. شأن لا إله إلا الله، من شرع في الدخول في الإسلام كالذي شرع في الوضوء أو الصلاة، لا تنفعه حتى ماذا؟ يتمم ذلك. ينفعه ابتداء أن يكف عنه وأن لا يتعرض له بسوء، فلا يقتل ولا يسبى ولا يقسم ماله، ولكن ينظر في حاله بعد ذلك. فإن انتزم، جاء وقت الصلاة وقد وجبت عليه الصلاة، أو جاء الصوم ووجب عليه الصوم، فإننا نلزمه بأن يصلي ويصوم. فإن جحد فقال أنا لا يجب علي ذلك وأنا لا ألتزم بهذا، فإن العصمة ها هنا انخرمت ولم تتم ولم تتحقق. إذن لا بد من التنبه إلى هذا الأمر، ثمة شروع في العصمة وثمة تتميم لها وبذا تتحقق. فمن نطق بلا إله إلا الله فقد شرع في العاصم، ونلزمه بعد ذلك بلوازم لا إله إلا الله وبالكف عما يناقض ذلك، فإن وقع منه هذا فقد تمت وتحققت العصمة في حقه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وها هنا الشروع في العصمة، ثم قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا ماذا؟ تتميمها، كونه يلتزم بلوازم لا إله إلا الله، هنا تتم له ماذا؟ تتم له العصمة. قال والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. السلام حينما يقول إنسان للمسلمين السلام عليكم، فظاهر حاله أنه حيا بتحية الإسلام، فالكافرون غالبا لا يحيون بها، فظاهر حاله أنه مسلم، فكان الذي ينبغي أن يكف عنه. وقول المؤلف رحمه الله: وأنزل الله تعالى في ذلك: أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وهذا أحد الأقوال أنها نزلت في قصة أسامة. والقول الثاني أنها نزلت في قصة شبيهة كان القاتل فيها المقداد بن الأسود رضي الله عنه. والقول الثالث، وكل جاء فيه روايات، جاء في المقداد، وجاء في الثالث وهو محلم بن جثامة، محلم بن جثامة أخو الصعب بن جثامة رضي الله عنه. فحصلت له قصة قريبة من هذه، وهو كونه قتل رجلا بعد أن ظهر منه علامة الإسلام. فتأول هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم ذلك. وأقوى ما جاء فيها كان القاتل فيه غير مذكور، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان رجل في غنيمة له، فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه واستاقوا غنمه. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية. والمقصود من ذلك أن الذي ينبغي أن يكف عمن شهد أن لا إله إلا الله أو ظهرت منه علامة تدل على أنه مسلم، ثم يتبين في حاله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فتبينوا. وجمهور القراء قرأوا فتبينوا، وقرأ بعضهم وهو حمزة والكسائي وخلف فتثبتوا في هذه وفي آية الحجرات، الخلاف نفسه، فتبينوا وتثبتوا هنا وهنا كما سيأتي معنا في آية الحجرات. ومن أهل العلم من قال إن التبين أشد وأبلغ من التثبت، ومنهم، وهذا الذي اختاره أبو عبيد رحمه الله، أنهما متقاربان. تبينوا يعني تفحصوا وتعرفوا على حقيقة الحال، وتثبتوا يعني تأنوا ولا تستعجلوا. ومؤدى اللفظين مع اختلاف دقيق بينهما مؤداهما واحد. قال: فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، وإلا فإن التزم بأحكام الإسلام فإنه قد تمت له العصمة. قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. وأما إذا ظهر منه ما يخالف ذلك فإنه يعامل بمقتضى تلك المخالفة، فإن ظهرت منه الردة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا فإنه يقتل. نعم. قال: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، وهو: أمرت أن أقاتل الناس، وما جرى مجرى هذه الحديث، فالمعنى فيه واحد. معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه، إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. وهذه قاعدة، هذه قاعدة لا بد من حفظها: من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه، إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: إنما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس تهليلا وعبادة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم يحقرون أنفسهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. يقول: والدليل على ما ذكرنا من أن للا إله إلا الله لوازم من التزم بها انتفع وإلا لم ينتفع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال تلك الأحاديث، ففي قصة أسامة قال: أقتلته؟ بعد أن قال لا إله إلا الله وكرر ذلك عليه، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقال أيضا: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الخوارج يقولون لا إله إلا الله ولهم عبادات، بل هم مجتهدون في العبادات، حتى إن الصحابة يحقرون عباداتهم إلى عباداتهم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتالهم. وأنت خبير أن أهل العلم مختلفون في تكفير الخوارج، وفي المسألة روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، وجمهور أهل العلم على عدم كفرهم، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المنهاج اتفاق الصحابة على عدم تكفيرهم، وهذا هو الصواب. وسيرة الصحابة رضي الله عنهم في قتالهم للخوارج تختلف عن سيرتهم في قتالهم للمرتدين. وعلى كل حال، على القول بكفرهم الأمر واضح، مع كونهم قالوا لا إله إلا الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لكونهم نقضوا لا إله إلا الله. هذا إيش؟ على القول بكفرهم. وعلى القول بعدم كفرهم وإنما هم مبتدعة ضلال، نقول: الإسلال أوضح، الاستدلال أوضح. لما؟ لأنه إذا لم تعصم لا إله إلا الله ضلالا مبتدعين، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فلأن لا تعصم ولا تنفع من ينقض لا إله إلا الله من باب أولى. فهمنا يا جماعة؟ أعيد: إذا كانت لا إله إلا الله ما نفعت الخوارج باعتبارهم ضلالا مبتدعين في دائرة الملة الإسلامية، ما خرجوا عنها، ومع ذلك لم تنفعهم في عصمة دمائهم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بقتالهم وحث عليه. فلأن لا تعصم لا إله إلا الله من قالها وقد نقضها وخرج من دائرة الإسلام، وهذا من باب أولى. قال: حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله. يقول المحقق: في الأصل تمنعهم، وهذه على القول الصحيح وهو عدم كفرهم أشبه، هذه يعني أشبه بالسياق، فلم تمنعهم لا إله إلا الله، لم تمنعهم من القتل والقتال. ويمكن أيضا على قول جمهور أهل العلم أن تكون كلمة فلم تنفعهم مستقيمة، يعني لم تنفعهم في كف القتال عنهم، لم تنفعهم في ماذا؟ في كف القتال، لم تنفعهم في حصول العصمة لدمائهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. قال: ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. العجيب أن المؤلف رحمه الله ها هنا يكاد أن يكفر الخوارج، والقوم يتهمونه بأنه من الخوارج. عجيب، ألا ترى مدى الظلم الذي لحق الشيخ رحمه الله؟ يقول لك محمد بن عبد الوهاب من الخوارج، وانظر شدته على الخوارج، أفيكون من الخوارج وهو يكاد أن يكفر الخوارج؟ هذا ظلم، وأي ظلم. نعم، أحسن الله إليكم ورحمه الله. وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية، وكان الرجل كاذبا عليه. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا. كذلك من قتال اليهود، وقد مر الكلام فيه، وكذلك قتال الصحابة بني حنيفة مر الكلام فيه، وأورد أيضا شاهدا جديدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، في قصة معروفة أخرجها الإمام أحمد رحمه الله، وجاء من أوجه كثيرة لا تكاد تخلو من ضعف، لكن هذا هو المشهور، بل يكاد أن يكون المتفق عليه بين المفسرين، أن هذه القصة هي سبب نزول آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى كما ذكرت لك فتثبتوا، في قصة مشهورة، وكان الرجل كاذبا عليهم. وجه الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بقتالهم لما بلغه أنهم منعوا الزكاة، فهذا دليل على أن الإقرار بلا إله إلا الله، وهم كانوا ماذا؟ مقرين بلا إله إلا الله، لا ينفع متى ما صدر ما يناقض لا إله إلا الله. أعيد فأقول، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه إقرارهم بالشهادتين، من أن يهم بقتالهم لما بلغه أنهم منعوا الزكاة فحسب، وليس أنهم أنكروا القرآن والبعثة والنبوة وصدر منهم 10 أو 20 أو 30 من نواقض الإسلام، عندها هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم، كلا، الأمر تعلق بماذا؟ أجيبوا يا جماعة، بشيء واحد، وهو كونهم فيما بلغه منعوا الزكاة، فكيف يقال بعد ذلك إن من قال لا إله إلا الله ولو أشرك بالله ولو دعا غير الله ولو ذبح لغير الله ولو صرف كل أنواع العبادة، بل لو اعتقد الربوبية كما يفعلون في المخلوقين، فإنه لا يضره ذلك شيئا ولا ينبغي أن يمس منه شعره. لماذا؟ لأنه قال لا إله إلا الله. فتلك شبهة داحضة وكلام بالغ الخطأ، فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا، من شهد أن لا إله إلا الله، وهذه هي الخلاصة، وأقر بالإسلام، فإنه يجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك، هذه هي الخلاصة، من شهد أن لا إله إلا الله وأقر بالإسلام فإنه يجب الكف عنه إلا أن يتبين منه خلاف ذلك، كما هو حال القبوريين الذين أشركوا مع الله غيره. والله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.